هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمع مختار محمد عطية المقيم في منطقة الألج مركز الخنكة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: طبيعي جدا والمفروض أنه موجود في عقد تركيب عدادات مياه الشرب أن السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي يوصلونا مية نظيفة، مية نشرب منها ونعيش منها. وهو مش معقول احنا هنتعاقد على مية ملوثة مخلوطة بمية الصرف، وكمان مش معقول هندفع فلوس كل شهر مقابل مية ملوثة. ده احنا لو جينا ندفع للموظف في يوم 10 جنيه فيها قطع ولا عيب صغير بيرفض ياخدها. طيب بقى في المقابل لازم المية اللي توصل لنا تكون مية أدمية، مية نظيفة. لا يا حضرات، احنا داخلين على 8 سنين والمية اللي بتوصل لنا في بيوتنا ملوثة، مية عكرة لونها أصفر وأحيانا بني غامق، مية شكلها وريحتها يجيب المرض، وهي بالفعل جابت أمراض كتير لكتير من سكان القرية. ولما نروح للبهوات علشان نشتكي نسمع: لا يا حضرات، لا لا، المية عندكم نظيفة. أنا على فكرة كنت معدي أنا وشوقي من عندكم ولقينا حنفية فيها مية زي الفل. أيوة والله، ولو مش مصدقين اسألوا شوقي، أهو قاعد هناك أهو ورا الباب بيشرب شاي بالمية المعدنية بالقرنفل ولا في دماغه. الحقيقة فعلا إن على بعد دقايق من قريتنا الألج تلاقوا المية نظيفة، لكن بمجرد دخولها المنطقة تتحول بقدرة قادر زي ما تكون فيها عيوب كتير في شبكة المية وفي شبكة الصرف الصحي، والمية بتدخل على بعضها وتطلع لنا في المواسير ملونة وريحتها لا تطاق. اشتكينا في شركة المية أكتر من مرة واشتكينا في المحافظة، لكن الوضع على ما هو عليه، ومش معقول حنفضل طول عمرنا نشتري جراكن مية نستخدمها في الأساسيات، ومش معقول حنفضل نطلع نشحت مية من القرى اللي حوالينا. احنا أهالي منطقة الألج مركز الخنكة أليوبية لينا حقوق ولينا مطالب عاوزينها تتحقق، وبعدين احنا بندفع فلوس مقابل خدمات الدولة بتوفرها لنا بشكل آدمي، يبقى لازم توصل لنا بالشكل المناسب، وأي تقصير أو وصولها غير سليمة وغير صحية يبقى تقصير من الموظفين اللي شغالين وبيقبضوا مرتبات، ودول لازم يتحاسبوا يا سادة مسؤولين على إهمالهم وتكاسلهم. وفي النهاية برضو احنا عاوزين المية توصل لنا وتكون مية نظيفة وسليمة وريحتها كويسة، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همزة عتاب. رضا سليمان.